أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إلى الكلام في المرة الماضية على ما يتعلق باسمه سبحانه وتعالى القابض والباسط، وقلنا هذان الاسمان عليهما تقوم مصالح الدنيا والآخرة التي ينبغي ويجب على أهل الإيمان الموحدين المحبين لربهم سبحانه وتعالى الداعين له بأسمائه وصفاته أن يأخذوا بحظهم من هذه المعاني، وأن يفهموا هذه المعاني كما ذكرنا على النحو الذي يقربهم بالله تعالى ويحقق لهم مصالح الدنيا والآخرة. وقد ذكرنا كيف يكون توحيد الله تعالى بهذين الاسمين محققا لهذه المصالح من مصالح الدنيا والآخرة، كيف يعلم المرء أن الباسط سبحانه وتعالى هو الذي يبسط كل شيء، يبسط الرزق والعلم والجسم والمال والسلطان، وإذا ما بسط شيئا من ذلك للعبد فإنما يكون ذلك لشكر هذه النعم والقيام بحقها من ناحية، ومن ناحية ثانية إنما يبسط عليه هذه النعم إن كان من عباده المؤمنين لتكون سبب فلاحه في الدنيا والآخرة. لا يبسط عليه النعم حتى تكون سبب استدراجه كما ذكرنا في المنافقين والكافرين، أو سبب عذابه في الدنيا والآخرة، وإنما يبسط عليه ذلك كله لعلمه سبحانه وتعالى لمصلحة عباده، وأن مصلحة عباده في هذا البسط الذي يكون سببا لسعادتهم، ويقبض عنهم ذلك سبحانه وتعالى كما يقبض الأرواح عن أجسادها كما ذكرنا عند الموت، ويبسطها عند الحياة. يقبض ذلك كله لعلمه كذلك بمصلحة الخلق، فإنه لو بسطها عليهم سبحانه وتعالى لفسدوا، فيقتلها عليهم سبحانه وتعالى لتكون سبب إصلاحهم، هذه أولى، والثانية ليكون هذا التقتير الذي قدره عليهم مصدر معرفتهم بالله تعالى. من أي النواحي؟ قال: من الإيمان بقدر الله تعالى والسكون للمقدور، أن الله تعالى ما قدر عليهم وضيق عليهم إلا ليرضوا بقدر الله تعالى. وعندما يرضون بقدر الله تعالى يكون هذا الرضا بالمقدور سببا لأن يفتح الله تعالى عليهم. هذا إذن سبب لاطمئنانهم إلى الله ورضاهم عن الله تعالى وإيمانهم بالقضاء والقدر وسكونهم تحت المقدور، فلا يتشكون حينئذ ولا يعترضون ولا يتشككون، وإنما يكون بينهم وبين ربهم هذا السلام الذي يجعل حياتهم مطمئنة إلى تقدير الله وإلى علمه بالمصلحة وإلى حكمته في تسيير خلقه سبحانه وتعالى. ليس كذلك؟ مفهوم هذه من أهم مصالح الدين والدنيا، والتي نحن جميعا السامع المتكلم إلا من رحم الله واقعون فيها. من الذي وقع فيه مقدور، وقع عليه مقدور أو تأخر عنه مقدور يريده أو غير ذلك مما يحدث، ولم يتأف ولم يتضايق ولم يقل يعني هذا الأمر لو كان كذا، لو بس لو اتأخر شوية، لو حصل الواحد الموضوع الفلاني، لو، ويتعجل على الله تعالى ويزداد إلى التشكي وإلى التساخط، ويزداد بعد ذلك إلى الاعتراض كأنه هو الذي يفهم ويقدر مصلحته ويعترض بذلك كله على ربه سبحانه وتعالى. فلو حدث هذا الأمر، يعني لو اطمأن المرء إلى أن الله هو القابض وما يقبض إلا لمصلحته، سكنت نفسه واطمأن قلبه ورضي بقضاء الله تعالى. هذه مسألة. المسألة الثانية التي ذكرناها وهي أهم المهمات، وهي أنه لما علم أنه قد ضيق الله عليه أو قدر عليه أو أخر عنه إنما هو لمصلحته، أليس كذلك؟ فعلم أنه في بسط الله له ذلك كله إنما يمكن أن يحدث له المفسدة، فيسارع حينئذ إلى التوبة إلى الله، ويسارع إلى تصحيح هذه الأخلاق من أخلاقه التي كانت سبب حرمانه. هو ليس حرم، ومع أنه مصلحته، إنما حرم بسبب ما يمكن أن يقع فيه من فساد، وسبب وقوعه في الفساد هو هذه الأخلاق التي هو فيها. لو أعطي تكبر، لو أعطي تعالى على الناس، لو أعطي توسع في الدنيا ونسي الآخرة، لو أعطي في علم أو مال أحب طلب الثناء والجاه والمنصب، وأحب تعظيم الناس له، ولو قصروا في حقه حزن لذلك وتألم، وكأنه يطلب منهم أن يعظموه وأن يرفعوا قدره وأن يعلوا شأنه، ليس كذلك؟ هذه إذن ينبغي أن يعالجها كما ذكرنا في نفسه. رأينا إذن في أن القابض الباسط هو سبب صلاح المرء في الدنيا والآخرة، سواء في علمه عن الله، سواء في إقباله على الله، سواء في إصلاحه نفسه، سواء في رضاه بالمقدور، سواء في مجاهدته نفسه على التخلق بالأخلاق الحسنة وترك هذه الأخلاق الرذيلة التي سبب تأخره وتضييق الله عليه إلى آخر ذلك. وهذا باب واسع من تلك العلوم والمعارف بالله تعالى تجعل المرأة أكثر إقبالا وأكثر سلاما مع الله تعالى، تجده وقد كما يقولون قد تصالح مع نفسه وعلم كيف تكون روحه وقلبه وعقله في صفاء مع الله تعالى لأنه رضي عن الله تعالى. فاطمأن وسكن وربط قلبه وصار يقبل على العبادة بالحال التي تؤدي هذه العبادة ثمرتها، يعني تؤتي ثمرتها. لماذا لا تؤتي العبادات التي نأتيها ثمرتها؟ لأنها تخرج من قلوب ليست عامرة بمعرفة الله ومحبته، بل طغى عليها الرأي الذي ذكرنا، الران الذي ذكر الله تعالى كذب الران على قلوبهم، وظهر فيها أي في هذه القلوب الشك وعدم الاطمئنان إلى الله والسكينة له وعدم الأنس به سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه إلى آخر هذه المعاني. واضح؟ عندما يطمئن حينئذ تجده يسير على الطاعة بهذه الحالة الحسنة التي كان عليها أصحاب النبي، تواتيهم أنفسهم على الخير وتحملهم عليه، ويبتعدون بذلك عن الشر والغفلة والاستعداد للرحيل إلى غير ذلك من هذه الأخلاق والمعاني الجميلة في معرفة الله جل وعلا. واضح؟ وعد جلسة المتعلم يا ولد، انت سامع؟ جلسة المتعلم بتاعتك واضح كلام. هذا الكلام قد ذكرناه في المرة الماضية، وقلنا ينبغي للموحدين لربهم المحبين له، ينبغي عليهم أن يسارعوا وأن يتسابقوا في أن يبسط الله تعالى عليهم. يعني كأنه يقول: أيها الجاهل السامع المتكلم، قد علمت طريق بسط الله عليك وأن يفتح عليك سبحانه وتعالى من أمور الدنيا والآخرة، فما الذي يحملك على هذا التأخر والتراجع؟ إلا أن يكون هو المقدم والمؤخر، كما ذكرنا في المقدم والمؤخر أنك لا تستحق التقديم فأخرك عن هذه المعاني. قد علمت إذن وأنت فقير وأنت مسكين، سواء في طاعاتك وعباداتك ترى فيها الضعف وترى فيها الفتور وترى فيها التكاسل وترى فيها انفصام العزيمة وضعف الهمة، وترى فيها الوسوسة، وترى فيها عدم الإقبال على الله، وترى فيها الانشغال بالدنيا، وكذلك ترى نفسك مسكينا في أمور الدنيا، في نفسك وقوتك ووقتك ومالك وجاهك وولدك وبدنك وصحتك وعلمك وعقلك، وتريد أن يستكمل الله لك ذلك كله. من الذي يبسط لك هذه الأمور؟ من الذي يبسط لك فيها؟ لو كنت أنت الذي تبسط لنفسك، فلماذا لم تبسط لنفسك هذه الأحوال وهذه الأخلاق وهذه الأموال؟ لماذا لم تعطي نفسك توسع عليها؟ إذن لا تستطيع لنفسك لا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا شكورا، وقد علمت الطريق الذي يوسع الله تعالى به عليك ويبسط عليك ويتوب عليك ويمنحك فيه ويدافع عنك به ويهبك سبحانه وتعالى علوم الدنيا والآخرة وأرزاق الدنيا والآخرة. وإذا بك أنت المتكاسل عن تحصيل هذا البسط وعن رفع هذا القبض والتضييق والتقتير، وإذا بك أنت الذي تمنع عن نفسك الخير وترد عن نفسك المعرفة بالله تعالى، وتحرم نفسك الرزق وتحرم نفسك تلك الدرجات العالية والنعيم المقيم. لو نظرت رأيت نفسك الأمارة بالسوء هي التي وقفت حائلا بينك وبين أن يبسط الله عليك. من الذي وقف بينك وبين الله؟ هي نفسك اتبعت فيها شيطانك وهواك، وإذا بنفسك هذه هي التي وقفت حائلا يحول بين وصول هذا المدد من الله إليك، وهذا الفتح من الله لك، وهذا البسط من الله عليك. كيف ترفع إذن هذه الأمور ليعود لك هذا البسط من الله تعالى؟ أنت الذي تتأخر عن كل شيء، أنت في صلاتك متأخر، في ذكرك متأخر، في قيامك متأخر، في قرآنك متأخر، حفظا وتلاوة وتعبدا وفهما وتعلما وتعليما، وأن الآخرة وأعمالها من المحبة والإقبال على الله هي آخر ما تبذل له، وهي آخر ما تشتد في إعطائه بقوة لله تعالى، هي الآخر، وهي آخر ما تحزن عليه عند الفقر، يعني تحزن أول ما تحزن على الدنيا وما يضيع منها وعلى ما يحدث لك فيها. هل رأيت أحدا قد فقد شيئا من الآخرة؟ لم يقم ليلة، أو لم يقرأ وردا، أو لم يصم صيامه، أو نزل عن درجاته التي كان فيها من حلاوة الإيمان وحسن الطاعة والإقبال على الله، وجدته يبكي بالنهار وحزين ومتألم، مين ده؟ إنما تجده في الدنيا مالك حزين ليه وزعلان ليه ومكشر ليه، يقول لك أصل حصل لي، وصل وصل لي، وصل اللي جارة، وصل اسكت ما حصل، ده حصل موضوع ما يا حصلش لحد أبدا، أليس كذلك؟ إذن قضيتنا في هذه المعاني التي نحن فيها في هذه الليلة هي كيف يصل المرء إلى هذا المعنى من معاني البسط، يعني كيف يرفع إذن نفسه الأمارة بالسوء التي منعته هذه الرحمة وهذا الزاد من الله تعالى، منعته هذه التوسعة من الله عليه، وليحاول أن يتخلق بالأخلاق الحسنة وأن يتوب وأن يفتح صفحة بيضاء مع الله جديدة يملأها بمثل هذه الأعمال إذا بالله يبسط عليه. والله يقول ذلك في الحديث كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يبسط يده بالله ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فكأن المعنى الله تعالى يبسط يده ليل نهارا للمؤمنين حتى يدخل هذا الباب. من الذي أغلق إذن الباب ولم يدخل؟ من الذي أتى إلى الباب ورد نفسه ورجع؟ ومن الذي لم يفكر في أن يدخل ابتداء من أصله ليتوب وليقلب في سيئاته وأحواله وأعماله ومفسداتها ومحبطات هذه الأعمال، ليدخل على المولى فيبسط له من التوبة سبحانه وتعالى؟ من صحيح؟ إذن هو يبسط يده ليلا ونهارا سبحانه وتعالى، والمؤمنون المتقون الموحدون المحبون لربهم هم الذين أعرضوا عن هذا البسط. الله تعالى أعرض، ولما أعرضوا أعرض عنهم، هو فتح بابه وبسط يده وقال هلم، لم يأتوا. من الذي امتنع عن المجيء؟ ومن الذي أعرض عن الإتيان إلى الله تعالى؟ نستكمل هذا الكلام هذه الليلة لم يكن في هذا الاسم في هذين الاسمين المشرفين لله تعالى من آيات نشير إلى شرحها، نذكر بعض الأحاديث إن شاء الله تعالى. ماشي. والحالة التي نبدأ بها وهي حالة أن يأخذ المرء. طيب يقول له بقى، طب إزاي بقى ربنا هيبسط علي؟ يقول له إذا أنت، هذه معادلة سهلة هذه، يقول إذا أنت بسطت مما بسط الله عليك يوشك أن يبسط عليك. صحيح؟ واضح؟ يعني إذا أنت بسطت يدك بما بسط الله عليك من مال، بسط الله عليك المال. إذا بسطت من صحتك ووقتك وجهدك، بسط عليك الصحة والوقت والجهد. إذا بسطت من جسمك، بسط عليك. إذا بسطت من مالك، بسط عليك. سهلة بسيطة، نعم صحيح. يبقى هذا الحظ، يبقى ده بنسميه ايه؟ بنسميه حظ المؤمن من هذا الاسم المشرف. اننا كما ذكرنا الله تعالى يحب ان تظهر اثار اسمائه على عباده، يحب ان يظهر اثر اسمه المحسن على عباده فيحسن اليه. ثم ماذا قال؟ ويكون حظ العبد من هذا الإحسان أن يكون محسنا على ما طلبه منه ربه سبحانه وتعالى، وأن يكون شكورا كما تسمى الله تعالى بذلك، أن يكون غفورا كما كان الله جل وعلا ويكون، وهكذا. لأن هذه الأسماء الحسنى إنما ينبغي أن يتصف المرء منها بما يجوز الاتصاف له فيها. يعني الله تعالى له هذه الأسماء الحسنى كما ذكرنا، وأنت لك حظ من هذه الأسماء الحسنى، لا بد أن تأخذ هذا الحظ. إذا كان الله سبحانه وتعالى غفورا فأنت ينبغي أن تكون كذلك، حتى تأخذ حظك من الله أن تكون غفورا عن السيئات والمعاصي التي تقع في حقك وتتحمل الأذى، أن تكون محسنا، أن تكون شكورا، أن تكون كذلك توابا، أن تكون محبا ودودا، يعني كما ورد الاسم عن الله تعالى إلى آخر ما ذكرنا من هذه المعاني. من هذه المعاني هذا المعنى وهو الباسط. يقول: فينبغي لمن امتن الله عليه ببسطة في المال أو العلم أو الجسم أو الجاه أن يتفضل على عباد الله كما تفضل الله عليه وأحسن إليه، فإن هذا من شكر هذه النعم، وإن هذا تثبيت لهذه النعم. الله تبارك وتعالى لما ذكر طالوت قال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هذه بسطة في العلم وبسطة في الجسم. فينبسط الله تعالى عليك في العلم، كان هذا العلم سببا كما يقول هنا الشيخ. فإن كان مبسوط القلب بالمعارف والحقيقة بالعلوم الدينية فابسط بساطك، يعني وابسط وجهك واجلس للناس حتى يقتبسوا من ذلك النبراس، يعني افرش بساطك ليجلس عليه الناس، وابسط وجهك حتى يقبلوا عليك، ثم علمهم من هذه العلوم التي علمك الله تعالى، وابسط عليهم مما بسط الله تعالى عليك. يبقى هذه المسألة تستلزم من المرء أن يكون معلما حليما مرشدا مؤدبا، وتكون كذلك منه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يحمل الناس على محبة الله تعالى ويأخذهم إلى طريقه، لا يصدهم عن سبيله ولا يمنعهم بابه سبحانه وتعالى، بل يحملهم ولو أنفق ماله وجسمه على أن يرجعوا إلى ربهم وأن يتوبوا إليه وأن يعرفوا سكة لله تعالى. وإن كنت ذا بسطة في الجسم فابسطه، وهذا بسطة الجسم إذا قال فابسطه فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الناس، فابسطه فيما بينك وبين الله قال في العبادة التي تفضي بك إلى السعادة، إلى سعادة الدنيا والآخرة. إذا الله تعالى بسط عليك في الجسم تنام عن حقه ولا تقوم بما أمرك به من السعي في مصالح الدين والقيام بمهام الإسلام والقيام بتلك العبادة من القيام والصيام وغير ذلك من أمور الدين، وتبخل وتبخل بهذه بهذا الجسم الذي أعطاك الله تعالى. وإذا وزنت بين ما تضيع من وقتك في هذا الجسم الفاني في غير هذه البسطة التي تعود عليك بالبسط من الله، وجدت وقتك الذي تقضيه لله تعالى لا يوازي شيئا فيما تقضيه لغير الله تعالى. واحسبها، احسب ساعاتك التي تمر عليك في يومك، كم ساعة قضيتها لله تعالى في عباداته، كم ساعة قمت فيها بمصالح المسلمين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم واسعى بشدة ساقيك مع الملهوف، أو واحمل بشدة ساعديك مع الضعيف، يعني أمره إن كان في قوة وبسطة من الجسم أن تكون هذه البسطة كذلك في أن يحمل هذا الكل وأن يعين هذا المستغيث وأن يسير بشدة ساقيه وأن يحمل بشدة ساعديه ولا يتوانى في أن يبسط ذلك كله إن لم يكن طاعة لله تعالى. يعني لو أنت يعني خلاص إلى هذه الحالة فليكن ذلك الذي تبذله ليبسط الله تعالى عليك هذا الجسم، فإنك إن أنفقت شيئا لله أخلف عليك بأحسن منه وعوضك خيرا منه سبحانه وتعالى، فإن بسطت مالا أخلف عليك وعوضك أكثر منه 700 ضعف وأعطاك في الدنيا والآخرة، وإن بسطت ووسعت جسما إذا بالله تعالى يبارك لك في هذا الجسم ويقوي لك هذا الجسم ويمد هذا الجسم بمدده فيقوم بتلك الأعمال التي لا يستطيع أن يقوم بها المرء بغير تلك القوة وهذا المدد من الله تعالى. وجرب ولا تجربة مع الله تعالى، جرب أن تقوم بتلك الأعمال لله تعالى وانظر إلى البركة التي تحل في جسمك وإلى القوة والمدد الذي يعطيك الله تبارك وتعالى ويمنحك حتى إنك تقوم بأعمال لا تتخيل أنك يمكن أن تقوم بها بغير هذه القوة وبغير هذا المدد من الله تعالى. صحيح؟ إذن هذا الحال يقول فابسطه في العبادة التي تفضي بك إلى السعادة، وابسطه في الصولة على الأعداء يعني في الجهاد في سبيل الله بما خولت من المنة والشدة يعني بما أعطاك الله تعالى من ذلك. وإن كنت ذا بسط في المال فابسط يدك بالعطاء كما بسط الله تعالى عليك وكما تريد أن يبسط عليك، لأنه لما قال ذلك المولى سبحانه وتعالى أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. قد ذكرنا تفسير الآية في المرة الماضية كيف يبسط سبحانه وتعالى لهذا المنفق الذي ينفق، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلال، أنفق ينفق عليك أو أنفق ينفق الله عليك. المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه قال عبدي أنفق أنفق عليك، وكلها المعاني لهذا الكلام عن الله تعالى. إذا لا تتخيل أنك إن أنفقت هذه الأمور وبسطت يدك وجسمك وقوتك ومالك بها أن تضيع عليك، لا. قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. وهذا في المال الذي يبسطه الله تبارك وتعالى على عباده المنفقين الباسطين أيديهم ووقتهم وجهدهم بذلك، فإن الله تعالى يبسط عليهم. وأنت أيها المسكين في حاجة، تجدك مسكينا لا تستطيع أن تنفق، الله تعالى قال لا. حتى لو لم يكن، كان النبي على حال غير هذه الحال، حتى ولو لم يكن عنده ما ينفقه إلا القليل أو لم يكن عنده ما ينفقه أصلا فكان يستدين عليه الله تعالى. على أي حال صور هذه الصورة الحسنة بقوله الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني لم تمنعهم الضراء أن ينفقوا، مش جاءتهم الضراء فقالوا لا خلاص بقى، اللي زي ما بيقولوا المثل القديم اللي احتاجوا البيت بقى يحرم على الجامع، ويدوبك أنا معيش غير الفلوس اللي هتمشيني بقيت الشهر، ويدوبك أنا معيش غير المصروف بتاعي اللي أدوبك همشي بيه الأسبوع ده. لا، ليه؟ لأنك لما يبقى ما معكش غير الفلوس اللي هتقضيك لغاية بقية الشهر يبقى أنت يعني فقير مسكين غلبان، مش كده؟ قال له طب أنفق منها وأقوم ربنا يديك إيه 3-4 أشهر كمان، يبقى ما تخافش بقى على الشهر بتاعك أن يضيع، لا بالعكس، وإنما الإنفاق منها في السراء والضراء كما قال الله تعالى يوشك أن يكون سببا لأن يزيدها وأن يبسطها عليك كما قال سبحانه وتعالى. ولذلك قال في هذه المسألة بالذات الشيخ هنا هذا كلام الإمام القرطبي، يقول وإن كنت ذا بسط في المال فابسط يدك بالعطاء وأزل ما على مالك من الغطاء، يعني ابسط يدك بالعطاء وملك اللي انت مغطيه ومخبيه يعني ومحوشه اللي انت مدفيه مش عايز تطلعه سايبه يعني للزمن واللي يحصل ويعني للظروف ويعني عشان جواز البنت مثلا او عشان اخر السنة تشتري مش عارف ايه وانت طالب او عشان. قال وازل ما على مالك من الغطاء، ارفع هذا الغطاء. وكان من الصحابة من كان كذلك واشد، كان خباب رضي الله عنه لما أعطاه الله تعالى المال كان له سرة فيها 80,000 في بيته مفتوحة، وكل من أراد أن يأخذ شيئا دخل فأخذه، تركها في الدار لمن شاء أن يأخذ، اللي عاوز فلوس يدخل الدار يدخل يأخذ اللي هو عايزه ويطلع. لذلك الشيخ هنا حتى بيقولها هو القرطبي رحمه الله تعالى، يقول ولا توكي فيوكي الله عليك أو فيوكي الله عليك، ولا توكي يعني إيه الوكاء اللي هو تربط فم القربة، يعني يعرف السرة بتاعتك اللي انت حاطط مثلا فيها فلوس زي زمان كان يحطها في سرة مش كده ويجي رابطها من فوق اللي هي الكيس اللي بيبقى عليه علامة الدولار زي دي مربوط من فوق ده بتاع الإخوة، هو يقول له لا ما تربطش، لا توكي فيوك عليك، يعني لا تضيق في العطاء فيضيق المولى عليك، ده معناه تفسير الايه الكلام. ولا تحصي فيحصي الله عليك، ما تقولش يا تعالى بقى شوف الواحد انفق قد ايه، يا ده انا طلعت 5 هنا و6 هنا، وتقعد تعدد اللي انت ايه الانفقته في سبيل الله. الله تعالى يعلم ما أنفقت ويعلم ما أنفقت في سبيلي وما لم يكن في سبيلي وما كنت مخلصا فيه وما كنت غير مخلص فيه، ولن يضيع عنده سبحانه وتعالى شيء، بل أنت كما قال الله تعالى أحصاه الله ونسوه، أنت ممكن تنسى كل حاجة بل المولى يحفظ ذلك كله، فهتعد على مين يعني؟ على من تعد هذه الأمور، على من عد الدنيا والآخرة كما قال لقد أحصاهم من أولهم لآخرهم، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. لذلك احفظ بقى الكلام ده، فابسط يدك بالعطاء وأزل ما على مالك من الغطاء، ولا توكي فيوكي الله عليك، يعني بقى الله يضبطها، ولا تحصي فيحصي الله عليك. ما تقولش بقى يا لا خلاص أنا الشهر ده الحمد لله طلعت بقى الصدقات بتاعتي وانتهينا، أنا علي 3 ساق 4 ساق وتقعد تعد فيهم 50 60 الحمد لله لا ولا تحصي، يوم ربنا يحصى عليك، بتطلع بالمليم يجي لك بالمليم، بدل ايه بتحصي يحصي عليك، بسطت الله يبسط عليك. فيجب حينئذ أن يكون المرء وكذلك المال والجاه، كذلك الملك والجاه، أن تتفضل بذلك على عباد الله تعالى كما تفضل الله تعالى عليك وأحسن إليك، فإن هذا من شكر هذه النعم، وهذه النعم عند شكرها فإنها تبقى، وعند ترك الشكر تذهب وتبيد وتفنى، كما هو الحال الذي يحدث بين المؤمنين اليوم. بيقول له بقى أنا ما عندوش بقى لا جاه ولا سلطان ولا مال ولا جسم ولا حاجة، غلبان مثلا زي حالتي كده مثلا، ما عندوش غير حاجات بسيطة، مش عارف مليون ايه ولا 1000 ايه ولا 50 حاجة. يقول وإن كنت لم تنل حظا من هذه البسطات فابسط قلبك لأحكام ربك، لم تكن على هذا الحال فابسط قلبك لأحكام ربك، وابسط لسانك لذكره وشكره، ويدك لبذل الواجبات عليك، وابسط وجهك للخلق كما قال تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في بذل المعروف، فإن لم تجد فالق أخاك بوجه طلق أو بوجه طليق، ليه في قوله ولا تحقرن من المعروف شيئا، الحديث ذكرناه في أعمال البر في الزمان الغابر في أعمال الحج، وهو لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن إيه قال ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شيث عن نعل، ولو أن تلقى أخاك وجهك منطلق إليه، ولو أن تلقى أخاك المسلم فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض، كل ذلك. قال فإن لم أجد، سيدنا أبو زاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن ضعفت عن ذلك، قال فاكفف شرك عن الناس فإنه حسنة منك عليك، ابسط بقى على نفسك ترك الشر لتأخذ هذه الحسنات، اللي مش لاقي بقى وتقفلت في وشه يقول له بقى يبسط عن يقبض عن الناس شره فإن ذلك حسنة منه على نفسه، يبسط على نفسه بالحسنات بترك وصول شره إلى الخلق. هذه المسألة التي نحن فيها الآن تبين للمرء قصة الإصلاح التي كنا بصددها في بداية الكلام، وهي أن القابض الباسط من أهم الأسماء التي تصلح بها الدنيا والآخرة كما ذكرنا، ولا تصلح الدنيا والآخرة إلا بهذه المكارم من مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق هذه تنقسم إلى قسمين كما ذكرنا، القسم الأول فيما بينك وبين الله، والقسم الثاني في إحسانك إلى خلق الله تعالى وحسن معاملتك له، فإن نقصت في هذه نقصت عن الدين، لأن هذا الخلق الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والبر هو الدين، يعني فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، وعليه إن قصرت في شيء من ذلك إنما قصرت في الدين، في دينك أمام الله تعالى. فالدين معاملة الله ومعاملة الخلق كما ذكر الرب جل وعلا. فالمؤمن حين مطالب بهذه البسطة التي ذكرنا، وإذا لم يكن هو مسارعا فيها فليسارع حتى يبسط الله عليه، كما ذكر المولى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهؤلاء الفقراء إلى الله تعالى مفتقرون إلى كل شيء في أعمال الدنيا والآخرة وأحوالها، وإذا كانوا مفتقرين وفقراء في كل هذه الأمور فما أجدرهم أن يتجهوا إلى الباسط سبحانه وتعالى ليوسع عليه. عرفت إذن طريقك إلى الله تعالى، وبدأت في أن تتعلم كيف تدعو ربك وتوحده، كيف تدعو ربك وتوحده سبحانه وتعالى باسمه الباسط، أن تدعوه ليبسط عليك، أن تقبل عليه وهو يبسط لك يده لتتوب بالليل والنهار، ألا تغفل ذلك، ألا تعرض عنه، أن تدعوه بأن يقبلك وأن يبسط عليك سبحانه وتعالى. أنه لما بسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فإنما هو ينتظر عبده أن يأتي إليه، فإن جاءه عبده تلقاه ربه سبحانه وتعالى، وإن مشى إليه هرول إليه، وإن قام إليه كما قال: عبدي قم إلي أمشي إليك. واضح الكلام؟ واضح؟ واضح ولا أخواننا ناموا؟ بسطوا قوي فناموا، ناموا من البسط. طيب، هذه المسألة تأخذنا إلى هذا المعنى الذي نحن بصدده، وهو كيف يدعو الله تعالى ويوحده بهذه الحالة التي ذكرنا في الآيات والأحاديث. طيب، اسمع هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك صلوات الله وسلامه عليه الدعاء بأنه الباسط القابض سبحانه وتعالى، ويبين لك في نفس الحال كيف تدعو ربك في أشد الأحوال ليبسط عليك وليفتح عليك سبحانه وتعالى، وكيف تتملقه بذلك وتدعوه، وألا يكون الحال السيء الذي أنت فيه سببا في نسيان هذا التوحيد لله تعالى باسمه الباسط. يعني ما يوصلش بك الحال أو بالبلدي إن عشان وصلت للضيق والشدة وكذا أن تنسى توحيد الله باسمه الباسط، بل على العكس أنت أشد احتياجا إلى هذا الأمر. عندما يضيق عليك حالك ودينك وعبادتك وقلبك وصدرك وكل ذلك ضاق عليك، يبقى أنت أشد احتياجا إلى الباسط ليفرج ذلك كله ويبسطه سبحانه وتعالى. لا، احنا على العكس، اول ما الواحد تضيق به بينسى بقى، ينسى صلاته وعبادته، وصارت صلاته وعباداته ودعاؤه وتوحيده صار كل ذلك مشوشا عليه، لا يقيمه على الحال الحسنة التي يرجو بها ان يرحمه ربه وان يفتح عليه. النبي، وهذه بقى القصة التي نريد أن نصل إليها لنرى الدعاء فيها، النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، وقد علمنا ما حدث للمسلمين المتقين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكيف أنهم قد أصيبوا في هذا اليوم، وقتل منهم من قتل وجرح منهم من جرح، ليرفعهم الله تعالى ويتخذ منهم شهداء وليعلي مرتبتهم ويرفع منزلتهم عنده سبحانه وتعالى، وليميز الخبيث من الطيب إلى آخر المعاني. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الواقعة الشديدة إذا به يقول صلوات الله وسلامه عليه: استووا حتى أثني على ربي. ذكرنا هذا الحديث زمان في السيرة، اللي حضر السيرة زمان من حوالي 100 سنة كده يعني تقريبا، حضرتها؟ يعني في الزمان الغابر يعني سنين طويلة كنا شرحنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف النبي بعد أحد، بعد هذه الشدة الشديدة، بعد هذه الواقعة المزلزلة، وبعد هذا القتل والقتال، وبعد هذه الجروح التي ذكر الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين إلى آخره. وقف قال: استووا صلى الله عليه وسلم حتى أثني على ربي، حتى يثني على الله تعالى. وهذه الحالة المهمة بقى، أنه إيه، لم يمنعه صلى الله عليه وسلم هذا القتل والقتال أن يكون متعلق القلب بالله، هذه واحدة، لم ينسى ربه لحظة واحدة صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنه يثني على ربه في السراء والضراء ويشكره لعلمه أن الله تعالى يقدر لهم الخير في كل أمورهم، وإن حال المؤمن لهو خير كما يقول صلى الله عليه وسلم: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال: استووا حتى أثني، يعني حتى أمدح ربي سبحانه وتعالى، حتى يذكر ربه بالثناء الحسن الجميل سبحانه وتعالى. وكان مما قال ذلك الكلام المتعلق بالباسط القابض. يقول الحديث: فصاروا خلفه صفوفا، وقفوا خلف النبي يعني بعد الموقعة الصعبة، إذا بهم يقفون كأنهم يصلون، ووقفوا صفوفا ليثنوا على الله تعالى. حتى نتعلم يعني، الناس تتعلم، احنا لا في قتال ولا قتل ولا يحزنون، وتصيب الواحد أي إصابة لا بيقول لك وقف اثني على ربي ولا حاجة، واقف مكشر وحالته كرب ويقول لك بس اللي حصل واللي وصل، تصدق ده جرى وجرى وجرى، وكأن ما حدث له لم يحدث في الكون من قبل، وكأن المصيبة التي نزلت عليه لم تنزل على أحد، وكأن الله تعالى قد اختاره لأصعب المصائب في الدنيا ليعطيه إياها، إنه ما فيش غير المسكين يعني اللي نزلت به هذه النزلة ووقعت به هذه المصيبة، وقاعد بقى حزين على ما وقع من مرض، من فقد مال ولد، شيء من أي شيء من ما ينزل بالمرض. إذا بالنبي يقول هذا القول الحسن: حتى أثني على ربي. هل الموقف موقف ثناء؟ نعم موقف ثناء، لما لا يثني على الله أن علمهم ذلك؟ لما لا يثني على الله أنهم كان يمكن أن يبادوا فالله تعالى رحمهم وأبقاهم، كان يمكن أن تهاجم المدينة فصرف الله تعالى عنهم المشركين، يمكن أن يستأصلوا كما قال أبو سفيان: لن نرحل حتى نستأصل شأفتهم ونبيد خضراءهم كما يقول، فلم يحدث ذلك. لما لا يثنى على الله تعالى؟ لما لا يثنى على الله تعالى وقد ميز الخبيث من الطيب وأظهر المنافقين؟ لما لا يثنى على الله وقد اتخذ منهم الشهداء الذين يحبهم الله تبارك وتعالى؟ وهكذا أمور كثيرة لو نظر إليها العبد في هذه الشدة قال: لا بد أن نقف لنثني على الله ونمدح الله ونذكره بالثناء الحسن لنقول فيه أعظم القول وأجمله، ولو جمعت الدنيا من فيها ليثنوا على الله تعالى شيئا ما بلغوا في الثناء عليه شيئا سبحانه وتعالى. ما هو يقوله؟ وهذا طبعا الكلام اللي بيقوله الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج بقى شرح طويل. نذكر الحديث ونذكر فقط ما يتعلق بالكلام الذي نحن فيه من الباسط القابض. يقول: اللهم لك الحمد كله، هذه أول كلمة يحمده أو لا؟ أول كلمة تقال في هذا الحال، أول كلمة تتقال إيه؟ الحمد لله على ما حدث ووقع. أول كلمة الحمد لله والشكر لله على ما كان منه في هذه الواقعة التي لولا الله سبحانه وتعالى ولولا لطف الله تعالى ولولا رحمة الله تعالى ولولا تزكية الله تعالى ما تزكى فيها أحد، ما لطف فيها بأحد، ما رحم فيها أحدا، إلى آخر ما وقع فيها. الحمد، اللهم لك الحمد كله، لك يعني لك وحدك لا لغيرك، ليس لأحد فيه شيء، ولك الحمد ليس الحمد فقط بل كل الحمد له سبحانه وتعالى، ليتعلم المرء أن الحمد في السراء والضراء وفي السماوات وفي الأرض وما بينهما وما كان وما يكون إنما هو لله تعالى، فيتعلم كيف أحمد الله تعالى على كل حال وعلى ما نزل به ووقع لي. قال: اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، قبضت عنا ذلك لا يستطيع أحد أن يبسطه، وبسطت علينا من فضلك ما لا يستطيع أحد أن يقبضه. وفعلا قد بسط عليهم ما لا يستطيع أحد أن يقبضه من الخير في هذه الواقعة التي ذكر الله تبارك وتعالى، وقبض عنهم كذلك من الشاذ ومن الفتن ومن المصائب ومن الأحوال ومن الأقوال ومن الدعاوى ما لا يمكن أن يقبضه إلا الله. وهذه هي مربط الكلام. ثم نذكر الحديث تبركا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ونقف عنده. يقول: ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم القيامة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. وشرح يطول طبعا كما تعلمون، لو فتحنا على طريقة الشرح التي نسير عليها لن ننتهي، وإنما نذكره مرة أخرى. نذكر الحديث تيمنا وتبركا ومحاولة لحفظ شيء من كلمات المباركات. يقول صلى الله عليه وسلم: هذا الحديث إسناده حسن ورواه أحمد وغيره. يقول: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي. فصاروا خلفه صفوفا فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم القيامة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. ماشي كده. أخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك في الله. الله أحبك الله. يقول: ما دليل اسم الله القابض واسمه الباسط من السنة النبوية الشريف؟ ذكرنا هذا الحديث لما غلى السعر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو القابض الباسط الرازق، إلى آخر الحديث. أخ يقول: تفضلت بذكر البسط في المال، العبد أن يبذل المال بلا تقتير أو حساب، هل هذا ينفي التدبير؟ وما الفهم في الأحاديث التي جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قوت عام، وكان عنده 100 من الشياه، وما زاد على ذلك أسبحه؟ وأعتذر لمولانا، فأنا لا أذكر هذا لأعرض به شرح، بل أحتاج إلى إيضاح. يعني هذا الكلام عرض بقوله: مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاعا من بر، فقالوا: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة وثم يموت صلوات الله وسلامه عليه، يعني ينتقل إلى الرفيق الأعلى وهو مدين بهذه الصيعان من البر أو التمر؟ وكانت الإجابة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يدخر لأهله قوت سنة، إلا أنه ما كان يمنع الناس هذا القوت، حتى إنه كان يضطر ليستدي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يمنع أحدا شيئا، مش كان ذلك من خلقه، كما تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم ما رد سائلا قط، وما منع أحدا شيئا قط صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث يرد بهذا الحديث الذي يقول، ويبقى حينئذ معنى البسط والباسط معنى سالما لم ترد عليه شبه، وهو أنه كان ينفق مما الداخل علما بأن الله تعالى هو الباسط ثقة بما عند الله تعالى. واضح؟ بس كده مش هنكتر فيها، هي فيها مسألة تانية، وهي أن مسألة قوت سنة، ايش معنى سنة بالذات؟ أن قوت سنة هذه يعني من الحول للحول بالنسبة للفقير أو المسكين أو غيره، إن كان عنده قوت سنة لم يصل فقيرا، بمعنى آخر أن الفقير إذا أردت أن تعطيه الزكاة أعطيته قوت سنة ليأتي الزكاة، ليأتي حول الزكاة بعد ذلك فيأخذ من الزكاة قوت سنة. يعني قوت السنة هو ما يرفع معنى الفقر والمسكنة عن المرء، مش قوت الترفه يعني والأكل والشرب. لا دينبنا مش عارف حد خد باله ولا لا. يبقى قوت السنة ده اسمه قوت ايه؟ قوت ما يرفع عنه أن يكون فقيرا أو مسكين، يعني قوت ما يرفع عنه أن يكون مستحقا للزكاة. واضح؟ واضح ولا نايمين؟ أنا مش قادر أجاوب على حاجة من حاجة. هذا المدى عليك أن يقبض يدك سبحانه وتعالى. وفي أسئلة فقهية قلنا الفقه يوم الجمعة. خليها لك نبسطها عليك. خذوا شوية أسئلة كده بقشاشة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. اللهم ابسط علينا من رحمتك ومن فضلك ومن رزقك ومن جودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم ابسط علينا من إنعامك وجودك وفضلك وكرمك ورحمتك ورزقك يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تفقي منهم أحدا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما،